الخشوع في القلب. والقلب مثل أي عضلة في الجسم تحتاج إلى تمارين وتدريبات معينة يومية حتى تكبر وتقوى. اليوم إن شاء الله نقدم لكم 6 تمارين لتقوية عضلة الخشوع في القلب، وبإذن الله إذا استمريتم على هذه التمارين لمدة شهر أعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أنه ستجدون فرق هائل في الصلاة، وستصبح الصلاة متعة بإذن الله تعالى. أي مدرب لما يجي له واحد يبغى يتدرب يقول له لازم تحمل عضلة قبل لا تدخل في التمارين. الإحماء للصلاة يأتي بأمرين: أولا أن تجعل لك ورد كل ساعة تذكر فيه الله ولو لعشر ثواني فقط. بعض الساعات كل ساعة ترين رنة خفيفة كده تذكرك أن الساعة الجديدة جاءت، فاجعل لنفسك ورد تحمد الله تسبح الله سبحانه وتعالى، لأنه لا تتوقع أنك تكون ملهي عن الله سبحانه وتعالى طوال اليوم ثم تأتي فجأة تقول الله أكبر فتقطع. فهذا أول إحماء. الإحماء الثاني أن تتوضأ لكل صلاة، يعني حتى لو كنت على وضوء يفضل قبل الصلاة أن تتوضأ، ولا تتوضأ الوضوء السريع المعتاد، ولكن تأمل حال كل عضو وأنت تغسله حاله يوم القيامة. فمثلا عندما تغسل يدك اليمنى تأمل أنك تأخذ يد كتابك بيدك اليمنى، وتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الذين يؤتى كتابهم بشمالهم. عندما تغسل قدميك تأمل موقفك عند الصراط، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قدميك عند الصراط، وهكذا كل عضو تأمل دوره وموقفه يوم القيامة. اشتري ثوب تلبسه فقط للصلاة. في كثير من الناس الشباب والبنات يعني نشتري ثياب أو نشتري فساتين فقط للأفراح، فاجعل صلاتك فرحا وروح فصل ثوب ومن أحسن الأقمشة وطرزه وحسنه واجعله فقط لصلاة الجمعة ولصلواتك في البيت وفي المسجد. اشتري طيب وأيضا خصصه للصلاة. علماء النفس يقولون أن هناك علاقة بين الطيب والروائح وبين المشاعر، فتجد أحيانا قد تشم رائحة تفتكر فيها شخص أو تفتكر فيها موقف معين، فاجعل لك رائحة معينة فقط ترتبط بالخشوع في الصلاة. بطئ حركاتك في الصلاة. إذا أنت معتاد على الله أكبر كذا بسرعة بطئها إلى نصف السرعة، سواء التكبير أو الركوع أو السجود بطئ الحركات. أبو حامد الغزالي له كلام جميل يقول أنه كما أن لخشوع القلب أثره على الجوارح، فكذلك خشوع الجوارح والشكل الخارجي له أثر على القلب. فالتوبة اللي اشتريته والطيب وتبطيء الحركات لها أثر كبير في خشوعك في الصلاة. تصلي في المسجد بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء أن تصلي فور سماع الأذان، فاجعل صلاتك هي عبارة عن علاقة حب بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال. فالصلاة بالنسبة للرسول لم تكن فرض، وإنما كانت راحة وملجأ يرتاح فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. عند التكبير تأمل وتخيل أنك ترمي الدنيا وراء ظهرك وأنك تواجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوحدك. هذه التخيلات التي تحصل في المخ تساعد كثيرا على الخشوع في الصلاة. أيضا من ضمن التخيلات عند السجود تخيل وتذكر ارتباطك بالأرض، فتتخيل أنك من الأرض خلقت وأنك إليها ستعود. فتخيل يعني طفولتك، وتخيل حياتك وأنت ساجد، وتخيل كيف أن الله سبحانه وتعالى رعاك منذ أن كنت في بطن أمك. كل هذه التخيلات تساعد في الخشوع في الصلاة. إخواني وأخواتي، مشكلتنا اليوم ليست في عدد المصلين، فهناك في الحرم المكي 1,000,000 مصلي يصلون كل يوم، وهو أمر لم يحصل في تاريخ الأمة الإسلامية أن اجتمع هذا العدد الهائل في الحرم المكي. مشكلتنا اليوم إخواني وأخواتي في عدد الخاشعين في الصلاة. عدد الناس الذين تؤثر فيهم الصلاة فيصبحوا أناس ويصبحوا مسلمين أفضل. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر خشوع لنا في قلوبنا وفي جوارحنا على حد سواء. اللهم آمين. Thank you.